بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في رسالته الأصول الستة: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون. ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه الله. بعد ذكر رحمه الله قال: من أعجب العجاب، يعني من الأمور التي يتعجب لها الإنسان، ستة أصول ذكر الله في كتابه غلط فيها، أي أخطأ فيها كثير من الناس حتى من أذكياء العالم، يعني ما عرفوا هذه الأصول الستة وهم أذكياء العالم حتى من كانوا علماء، فإنهم غلطوا في هذه الأصول الستة ولم يفهموها ولم يعرفوها حق المعرفة. نعم. الأصل الأول: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. هذا الأصل الأول، إخلاص الدين لله، والمراد بالدين يعني العبادة، لأن العبادة ما تسمى عبادة إلا بشرطين اثنين. الشرط الأول إخلاص العمل لله: ألا لله الدين الخالص، قل إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له دين، وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين. وعند ابن ماجه عن أبي أمامة الباهلي رضي عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. حديث صحيح: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه، أما إذا لم يكن خالصا فقد دخله الشرك. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: قال الله تعالى: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عمل عمل أشرك في معي غيري تركته وشركه. فالعمل متى ما جرد عن الإخلاص وقع فيه الشرك، العمل متى ما جرد عن الإخلاص، يعني ذهب عن الإخلاص، دخله الشرك. فربنا سبحانه وتعالى: لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني: المتابعة، متابعة رسول الله عليه الصلاة والسلام، تتوضأ كما توضأ، تصلي كما صلى، تصوم كما صام، وهكذا. قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. معنى من أحدث يعني هو الذي أنشأ الفعل، البدعة هذه هو التي أنشأها من الحدث. أما معنى من عمل يعني أن البدعة قديمة لكن هو مشى عليها. هذا الفرق بين هذين اللفظين: من أحدث ومن عمل. من أحدث هو الذي أحدث البدعة، لأن البدعة هي إيش؟ الحدث في الدين. من عمل، البدعة قديمة لكنه سار عليها. فالعبادة ما تسمى عبادة متقبلة إلا بهذين الأمرين: الإخلاص والمتابعة. وربنا سبحانه وتعالى كما ذكر الأجر في الشريعة في أكثر من 50 موضع في كتاب الله، ذكر الإيمان والعمل مقيد إيش؟ بالصلاح ثم الجزاء، والصلاح يكون بالإخلاص والمتابعة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب العبودية، قال: ركنا العبادة الإخلاص والمتابعة، ركنا العبادة الإخلاص والمتابعة. إذا فقد الإخلاص وقع في الشرك، إذا فقد المتابعة وقع في البدعة. فلا بد من اجتماع هذين الأمرين حتى يكون العمل متقبلا عند الله سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله. الشرك بالله ضد الإخلاص، من عمل عملا أشرك معي في غيره تركته وشركه. من ترك الإخلاص لله في العبادة وقع في الشرك. نعم. وكون أكثر القرآن لبيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة، يعني عامة الناس، يعني يعرف آية الله الدين الخالص، عامة الناس يعرف. نعم. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين واتباعهم. نعم، الشيطان قال لهم أن من محبة الصالحين هذا رجل صالح وهو ولي من أولياء الله، أصرف له العبادة، ادعوه كما تدعو الله، استغيث به كما تستغيث بالله، لأنك إذا ما دعوته فقد أهنت هذا الصالح، تنقصت هذا الصالح، إذا ما استغثت به فقد تنقصت هذا الصالح، إذا ما حلفت به فقد تنقصت هذا الصالح. فوسوس لهم الشيطان أن هذا من التنقص للصالحين، وعلامة محبة الصالحين أنك تحلف بهم، تستغيث بهم، تتوكل بهم، وهذا من نزغات الشيطان، من طرق الشيطان التي ألقاها على ابن آدم، فجعلهم يعبدون الصالحين من دون الله. فإن قالوا نحن ما عبدناهم، نحن نعبد الله، ذكر هذا الإمام في كشف الشبهات، قالوا كيف تقولون نحن عبدناهم ونحن نعبد الله؟ يقال لهم أليس الحلف، ألستم تحلفون بالصالحين يا بدوي والبدوي، عفوا والبدوي والنبي والعباس والحسين، أليس هذا حلفا؟ أليس الحلف عبادة؟ ألستم تستغيثون بهم يا بدوي يا عباس يا حسين؟ أليس الاستغاثة عبادة؟ فالعبرة في الحقائق لا بالمسميات، العبرة بالحقائق، الحقيقة أنكم صرفتم العبادة لا بالمسميات، لا تقول هذا حب الصالحين، وفرق بين حب الصالحين وبين العبادة، لا، نقول هذه مسميات لا يلتفت لها، العبرة في الحقائق، صرفتم العبادة كما صرفتوها، صرفتم العبادة لغير الله ولم تصرفوها لله كما فعل أهل الشرك، قالوا نحن هذه الأصنام، أو عفوا هذه الآلهة، آلهة الأرض، قالوا تقربنا إلى إله السماء، هكذا يقولون، يقولون إله الأرض يقرب إلى إله السماء، فهؤلاء نفسهم يقولون هذا إيش؟ هذا يقربنا إلى الله زلفى. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثاني، أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه، فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام، ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا. نعم، هذا الأصل الثاني أصل مهم، أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالاجتماع، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا. قال ابن مسعود: حبل الله الجماعة، حبل الله الجماعة، ولا تفرقوا نهي عن التفرق. وقد أمر ربنا سبحانه وتعالى كل الأنبياء أن يدعوا أتباعهم إلى الاجتماع وينهونهم عن التفرق، أن يقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، شر لكم الدين ما وصى به نوح الذي أوحي إليكم، وصى به إبراهيم وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أقيموا الدين أي اجتمعوا عليه، ولا تتفرق فيه نهي عن التفرق. وبين سبحانه وتعالى أن التفرق من علامات المشركين منيبين إليه: واتقوا ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وذكر الإمام في مسائل الجاهلية أن الأحزاب والتفرقات من دأب الجاهلية التي نحن نهينا عن مشابهة أهل الجاهلية، فنحن أمرنا بالاجتماع على الحق، وهذا من علامة هذه الأمة، نحن أهل سنة وجماعة، أهل سنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، جماعة لا، اجتمعنا على الحق. وأما الفرقة فقد نهى عنها النبي ربنا سبحانه وتعالى، ونهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة، رواه الترمذي. وأما الفرقة قال: إن الشيطان مع الفرقة يركض، رواه النسائي أن الشيطان مع الفرقة يركض. وقال عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الجماعة رحمة والفرقة عذاب. يقول الطحاوي في العقيدة الطحاوية: ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيقا وعذابا. نعم، زيقا وعذاب. والفرقة لها أسباب، الفرقة لها أسباب، أهمها سببان، أهمها سببان. السبب الأول العجب في الرأي، العجب، يعجب برأيه، يرى من نفسه أنه أصبح عالما فلا يلتفت لأحد، يرى أنه إذا رجع عن قوله أصبح إهانة له، فيرى نفسه أنه أصبح عالما من العلماء. فهذا أول سبب من أسباب الفرقة، العجب في النفس، يعجب بعلمه. لكن الإنسان يتعوذ بالله من العجب، من الكبر، يتعوذ بالله. السبب الثاني إنشاء عمل، إنشاء عمل يوالى له ويعادى عليه. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذه مسألة مهمة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: علامة المبتدعة، علامة المبتدعة إنشاء عمل يوالون له ويعادون عليه، إن لم تكن معنا فأنت إيش؟ فأنت ضدنا. وافق أو فارق، وافق على هذا العمل أو فارق على هذا، كحال الحزبية الآن، إنشاء عمل، الولاء والبراء لهذا العمل، يوالون له ويعادون عليه، إن لم تكن معنا فأنت إيش؟ فأنت ضدنا. هذا شعار الأحزاب. فالشاهد أن الفرقة جاءت من هذين السببين: العجب هذا أولا، والثاني إنشاء عمل يوالى له ويعاد عليه. فنحن والله الحمد أهل سنة وجماعة، ونفتخر بهذا الاسم أهل سنة وجماعة، على منهج السلف وهم ما تقدم، لأن السلف هم آباؤك وأجدادك الأوائل، يسمون سلفا في لغة العرب. والسلف عند أهل العلم يعني هم الأوائل، الصحابة والتابعون وأتباع التابعين ومن جاء بعدهم من أئمة المهتدين. هكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لما عرف السلف، قال شيخ الإسلام: السلف هم الصحابة والتابعون وأتباع التابعين والأئمة المهتدين ومن جاء بعدهم. فإذا قلت أنت سلفي يعني أنك اقتديت بأولاك القوم الذين هدى الله، فأما إن خالفتهم فأنت خلفي من المخالفة. فالسلف ليس عندهم هذه الأحزاب ولا هذه الجماعات ولا غيرها، بل هم أهل جماعة. وأما الفرق، الفرق والجماعات، كل فرقة وكل جماعة إما تسموا على شيخ لهم قالوا فيه، وإما تسموا على فعل فعلوه. أهل السنة والجماعة قلنا هذا شرف لك، لك شرف، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، السنة سنة النبي، والجماعة جماعة المسلمين، فهذا شرف. إذا قيل لك أنت من أهل السنة والجماعة أو أنك سلفي هذا شرف، نعم. أما ما عدا من الفرق، إما تسموا على شيخ لهم، الجهمية على الجهم ابن صفوان، الأباضية على ابن أباض، الكرامية على محمد ابن كرام، وهكذا، أو على عمل، الصوفية من الصوف لبس الصوف، المعتزلة لأنهم اعتزلوا مجلس الحسن، الخوارج خرجوا على الصحابة، وهكذا الأحزاب إلى يومنا هذا، الأحزاب يعملون عمل وينتسبون إليه، سروري إخواني وهكذا، سروري على محمد زين العابدي، إخواني على عملهم الذي إيش عملوه حزبهم. فالشاهد أن كل الأحزاب لا تخرج من هذه أو الفرق إما على شيخ وإما على عمل. وأما أنت وفقت لهذا منهج الحق، هدي النبي عليه الصلاة والسلام وجماعة المسلمين، وهم الفرقة الناجية لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة ستفترق على 73 فرقة اختلفت، نعم، قال كلها في النار إلا واحدة، قيل من يا رسول الله؟ قال الجماعة، وفي رواية قال على من كان ما مثل عليه أنا اليوم وأصحابي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الافتراق حاصل والاختلاف حاصل، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كيف النجاة من هذا الاختلاف؟ فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، منهج السنة والتمسك بما عليه السلف، الخلفاء هم السلف. فهذا أصل عظيم، أننا أمرنا بالاجتماع ونهينا عن التفرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهاهم عن التفرق فيه، ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك. ثم صار الأمر إلى الافتراق في أصول الدين وفروعه، هو العلم والفقه في الدين. نعم، يعني أصبح العلم عندهم الآن الفرقة في أصول الدين وفروعه. أصول الدين يعني العقيدة، وفروعه يعني الفقه. يقول أصبح الآن عندهم يعني الفرقة هي العلم، إنشاء حزب، إنشاء جماعة، وهكذا. نعم. قال: وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون. نعم، يعني أصبحوا يذمونه، أصبحوا يذمون من يدعو الناس إلى الاجتماع على الحق وينهاهم عن التفرق. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الثالث أن من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا ولو كان عبدا حبشيا، فبين الله هذا بيانا شافيا كافيا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا. نعم، هذا الأصل الثالث، السمع والطاعة. السمع يعني تسمع لكلام الحاكم، والطاعة أي تطيع كلام الحاكم، السمع والطاعة. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، يذكرون في كتب العقائد أنه أصل من أصول أهل السنة والجماعة، دل عليه الكتاب والسنة. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. أجمع الصحابة أن المراد بأولي الأمر هم الحكام، هم الأمراء، بإجماع الصحابة لا خلاف بينهم. وأما حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنها كثيرة، بلغت مبلغ التواتر في السمع والطاعة، بلغت مبلغ التواتر. وأما عدم السمع والطاعة فهذا من علامات أهل الجاهلية، وقد ذكر الإمام في مسائل الجاهلية من علاماتهم عدم السمع والطاعة، عدم السمع والطاعة. والسمع والطاعة للحاكم إن كان مسلما فهذا ديانة، من باب الدين، لأن الله أمرك ديانة، كما أمرك في الصلاة، أمرك في الزكاة، أمرك في السمع والطاعة ديانة. وإن كان كافرا فأن تسمع له من باب درء المفسدة، حتى لا تحصل مفسدة، تسمع وتطيع حتى لا يعني تحصل مفسدة، درء مفسدته. والطاعة في المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطاعة في المعروف. فإذا أمر في معصية فلا سمع ولا طاعة، يعني فقط في هذه المعصية فقط، ليس معنى أنك تخرج عليه، لا، بل من تمام الاجتماع السمع والطاعة، ما تخرج عليه، أنت مأمور في الاجتماع، لكن فقط في هذه المعصية لا سمع ولا طاعة، فقط في هذه المعصية. وقلنا ودليل هذا ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أميرا على جيش، فقال الأمير أراد إيش؟ أن يختبر الجيش، قال: اجمعوا لي الحطب، فجمعوا الحطب، قال: أشعلوا النيران، فأشعلوا النار، قال: ألقوا أنفسكم في النار، فتوقف، قالوا: لا. هو أراد إيش؟ اختبارهم فقط، ما أراد قتلهم. فلما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه، قال: لو أطاعوه ودخلوا فيها ما خرجوا منها. فننظر كيف، ما فقط في هذه المعصية ما أطاعوه، لكن ما خرجوا عليه، ما خرجوا عليه. فإذن إذا أمر بمعصية فقط لا يطاع في هذه المعصية، لكن الشمع والطاعة موجود. والإمام أحمد بن حنبل لما قاله الحاكم قل القرآن مخلوق واذهب إلى أهلك، قال لا هو كلام الله. فحبس رحمه الله وجلد، ويأتوه الناس يقول له نخرج، قل لا، الدماء الدماء، يعني اصبروا على السمع والطاعة، الدماء الدماء، يعني أن الخروج إيش معناه؟ وراه دماء، وراه قتل، مفاسد عظيمة. فأبى رحمة الله عليه أن يخرج، بل كان يدعو للسلطان، يدعو له بالهداية. فهذه المسألة ينبغي أن يتنبه لها. أما الخروج على الحاكم قلنا أوله بالكلام، الحاكم فيه والحاكم فيه والحاكم فيه، ثم تبدأ عاد مظاهرات، ثم بعد ذلك تبدأ أمور القتل وغير ذلك كما حصل في بلدان كثيرة. ماذا استفادوا؟ ما استفادوا شيئا. أنفس قتلت، زروع حرقت، بيوت هدمت، أطفال شردت، نساء اغتصبت، أموال نهبت، مفاسد عظيمة، ما استفادوا شيئا. نعم. قال رحمه الله تعالى: ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ نعم، يعني نسوه، كما هو حال الآن الحزبية، يضحكون على السمع والطاعة، يسمونهم علماء سلطان أو أهل سمع وطاعة استهزاء. نعم. الأصل الرابع، قال رحمه الله تعالى: الأصل الرابع بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وبيان من تشبه بهم وليس منهم. نعم، هذه مسألة مهمة، أن تعرف العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه منهم وليس منهم. ترى أنه عالم لكنه ليس بعالم، وتشبه بالعلماء لكن ليس بعالم. تعرف من هم العلماء؟ وهم الذين استفاض بين الناس، بين العلماء عفوا، استفاض بين العلماء أنه عالم، كما استفاض أحمد بن حنبل أنه عالم، الشافعي أنه عالم، مالك وغير من أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، استفاض ابن باز أنه عالم، ابن عثيمين أنه عالم، الألباني أنه عالم، وهكذا. فيستفاض أنه عالم، والمراد يستفاض بين إيش؟ بين العلماء، ليس بين عامة الناس، بين الجهال. يقولون فلان عالم، أنتم جهال ما تعرفون ما هو العلم حتى تقولوا هذا عالم، لكن مراد استفاض بين مين؟ بين العلماء. مثلا الشيخ ابن باز يقول أخونا العلامة ناصر الدين الألباني، شو يشهد له أنه عالم، فاستفاض بين العلماء، بين العلماء. يقول الشيخ ابن عثيمين وشيخنا الإمام ابن باز، شيخنا الإمام، شو استفاض بين العلماء. أما بين عامة الناس، عامة الناس ما يعرفون من هو العالم، ينخدعون بداعية صغير يقولون هذا عالم. ذكر أبو عبيد القاسم ابن سلام، وهو من علماء الكوفة، من أصحاب أحمد بن حنبل، كان عندهم طالب صغير علم، فذهب إلى مصر، كانت مصر ما عندها علم ولا يعرفون العلم، العلم كان علماء الحديث في العراق. فأصبح هذا يحدث في مصر، حدثنا فلان حدث فلان، قال بس هذا العالم، حتى على شأنه في مصر، أصبح يعني في مصر له شأن، لأنه ما يعرفون العالم عوام. فلما بلغ هذا ابن القاسم ابن سلام ضحك، فقال يا أهل مصر إن البغاث بأرضكم يستنسروا. البغاث طائر في العالم عندكم لا موجود هنا عندنا، في طائر صغير يأكل اللحم، طائر صغير يأكل اللحم، يعني إذا رأيتم هذا أنتم إيش تسمعون عن النسور؟ النسر موجود عندنا، أنتم يعني يا مصر ليس عندكم نسر، النسر هو الطائر الكبير الذي يأكل لحم. هم يظنون كل طائر يأكل لحم يسمى نسرا، فروا هذا الصغير قالوا هذا النسر، قال لا، يعني النسور عندنا، أحمد بن حنبل، علي المديني، يحيى بن معين، ما رأيتم هؤلاء، فظننتم أن هذا هو العالم. فالشاهد ينبغي أن تفرق بين العالم وبين طالب العلم، من تشبه بهم وليس منهم. فليس كل أحد يطلق عليه عالم وعلامة، شيخ محدث، ليس كل أحد، إنما المراد من شهد له العلماء وليس من شاهد له الناس، تنبهوا، يعني عوام الناس، عوام الناس لا يعرفون، لا يميزون. فقال معرفة العلم والعلماء والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، حتى وإن زكوه بعض الناس انتبه، التزكيات ما تغني، لا ترفع الرجل أبدا، وإن ذموه كان على حق ما تنزل من قدره هذه المذمة. نعم. قال: وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في أول سورة البقرة من قوله تعالى: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون، إلى قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة، يعني أن بني إسرائيل ظلوا بسبب إيش؟ الأحبار الذين عندهم، ظنهم علماء وضيعوهم، لما سمعوا كلامهم ضيعوهم. فهكذا من يعني تمسكوا بطالب صغير يظن أنه عالم قد يضيعهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: يهدم العلم أو يهدم الناس ثلاثة، يهدم الناس ثلاثة: نصف طبيب، نصف طبيب، ونصف فقيه، ونصف نحوي. نصف الطبيب عرف بعض الطب، يقرأ الحبة السوداء دواء من كل إيش؟ من كل داء. حديث قديما كانت الكتابة بدون نقط، ليس موجود النقط هذا، فيقرأ يقول الحية السوداء دواء، فيؤتى بالحية السوداء للمريض يأكلها ويموت. الحية السوداء دواء من كل داء، هو إيش؟ الحبة السوداء. قال: ونصف فقيه، ما عرف الفقه فينظر إلى العلم بعين الأعور، ما عرف الأدلة واختلاف الفقهاء، فقال ينظر العلم بعين الأعور. قال: والثالث نصف لغوي أو نصف نحوي، نحوي يرفع المنصوب وينصب المرفوع. قال: أما الأول يهدم الأبدان، يعني نصف الطبيب يهدم الأبدان يقتل الناس. قال: والثاني نصف فقيه، قال يهدم الدين. قال: والثالث يهدم اللسان، يهدم اللسان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويزيده وضوحا ما صرحت به السنة في هذا الكلام الكثير البين الواضح للعام البليد، للعامي البليد. ثم صار هذا أغرب الأشياء، فصار العلم والفقه هو البدع والضلالات، وخيار ما عندهم لبس الحق بالباطل. وصار العلم الذي فرضه الله تعالى على الخلق ومدحه لا يتفوه به إلا زنديق أو مجنون. انظر كيف، يعني لأنهم ما عرفوا العلم، والعلماء تمسكوا بأي شخص يدعي العلم، فكان سبب من أسباب نشر البدع والخرافات، لأن ما عنده علم أو يكون صاحب بدعة من أصحاب البدع، فيأتيهم ويظنون أنه عالم وينشر لهم الخرافات والدجل، لا سيما أصحاب الدعوة، دعوة التبليغ مثلا، يجلون البلاد ولا علم عندهم، لا عندهم علم، فينشرون الضلالات بين الناس فتنتشر، يقولون هؤلاء علماء جاءوا إلينا، هم لا يعرفون العلم ولا العلماء لأنهم عوام الناس. فقال رحمه الله: فينشرون الضلالات. وأنت إذا جئت قلت لا التوحيد كذا وكذا، يقول لا أنت على خطأ، فأصبح العلم عندهم جهل والجهل عندهم علم، متضادان بسبب إيش؟ أنهم لا يميزوا بين العالم وغير العالم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وصار من أنكره وعاداه وصنف بالتحذير منه والنهي عنه هو الفقيه العالم، يعني عندما أصبح الفقيه العالم الذي إيش؟ ينهى عن التوحيد، لا يعلم الناس التوحيد ولا يعلمهم أحكام الدين، فهذا هو الذي عندهم العالم. أو يأتي فقط في القصص والحكايات، يقرأ عليهم قصص ألف ليلة وليلة، هذا عنده هو أصبح العالم. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأصل الخامس بيان الله سبحانه لأولياء الله وتفريقه بينهم وبين المتشبهين بهم من أعداء الله المنافقين والفجار. نعم، هذه أيضا مسألة ثانية، تعرف الفرق بين أولياء الله وغيرهم. الولي هو الذي اجتمع فيه صفتان: الإيمان والتقوى. الإيمان والتقوى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. آمنوا واتقوا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية: من كان لله تقيا كان لله وليا. من كان لله تقيا كان لله وليا. وصنف رحمه الله رسالة الشيخ الإسلام ابن تيمية في الفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. أولياء الرحمن هم أتباع الرسل الذين تمسكوا بما جاءت به الرسل، وأولياء الشيطان هم الذين خالفوا ما جاءت به الرسل. قال: كالسحرة، كالدجالين، كأهل البدع وغير ذلك. فينبغي لك أن تعرف من هم أولياء الله. ليس كل شيخ يقال له ولي. البدوي ولي، ولي على إيش البدوي؟ على إيش؟ ذكر حامد الفقي رحمة الله عليه في حاشيته على كتاب التوحيد، قال: وقيل عنه أي البدوي أنه ما سجد لله ولا صلى ولا دخل مسجد. قال: دخل مرة واحدة يوم الجمعة إلى الحمام ثم خرج فقط. ذكر حامد الفقي رحمه الله عن البدوي. فأين الولاية؟ كيف يقال أنه ولي من أولياء الله؟ كيف يقال؟ فهؤلاء ما عرفوا من هم أولياء الله. هم الذين اتقوا الله، آمنوا واتقوه، الذين آمنوا وكانوا يتقون. ربنا نص على هذا: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فهذا هو الولي الذي يحرم أن تكون خصما له. من عاد لي وليا فقد آذته في الحرب، حيث أبي هريرة عند البخاري. المراد الولي هذا، ليس الولي ذاك الدجال الذي يخدع الناس ويدعو الناس إلى الشرك، إلى الضلالات، إلى البدع، إلى الخرافات. هذا أولياء الشيطان كما ذكر عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، قال: أولياء الشيطان. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكفي في هذا آية في سورة آل عمران، وهي قوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وآية، نعم، يعني أن علامة محبة النبي، محبة الله عفوا، باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع النبي، قلنا أن أولياهم أتباع الرسل، هم أتباع الرسل، وأولياء الشيطان أتباع الشيطان. فعلامة محبة الله باتباع الرسول عليه الصلاة والسلام: قل كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أما يأتي ذاك الغبوري يقول: أنا أحب الله، ويسمون العشق، أعشق الله يقولون، هكذا يقولون، يأتون بألفاظ شنيعة، يحبون الله يدعونهم يخالفون هدي النبي عليه الصلاة والسلام. أي محبة هذه؟ بل هذا كذب، كما نص على هذا شيخ الإسلام في كتاب العبودية، قال: علامة محبة الله باتباع نبيه عليه الصلاة والسلام: كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أما تدعون محبة الله وأنتم تخالفون نبيه، هذه ليست محبة، هذا كذب. نعم. قال رحمه الله: وآية في سورة المائدة، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وآية في نعم يحبهم ويحبونه، لأنهم أحبوا دينه واقتدوا برسوله عليه الصلاة والسلام. نعم. وآية في يونس، وهي قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذا وهو ضابط الولاية، الإيمان والتقوى. ضابط الولي الإيمان والتقوى. نعم. قال رحمه الله: ثم صار الأمر عند أكثر من يدعي العلم وأنه من هداة الخلق وحفاظ الشرع إلى أن الأولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم. نعم. إذن قالوا: الولي ما يتبع الرسل، يأخذ مباشرة من اللوح المحفوظ مباشرة، كما تقول الصوفية عن البدوي ينظر في اللوح المحفوظ. يقول لماذا نعني آتلي أقول قال رسول الله قال تعالى قال رسول الله قال تعالى يقول لماذا هذا بل يقول حدثني قلبي عن ربي مباشرة بدون واسطة فقالوا أن الولي ما يحتاج إلى واسطة لكن ذكر الإمام في نواقض الإسلام من وسع الخروج على شريعة محمد كما وسع الخضر الخروج على شريعة عيسى فقد كفر أسمى شريعة موسى فقد كفر فكيف تعبد الله وأنت ما تتبع رسوله والعياذ بالله تخرج على رسوله يقول لا أنا لا أريد السنة أريد أخذ من ربي مباشرة فذكر رحمه الله في نواقض الإسلام أن هذا ناقض من نواقض الإسلام نعم قال ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء قال رحمه الله تعالى الأصل السادس رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة نعم هذا أيضا الشبهة السادسة الأصل السادس قل بأن الكتاب والسنة ليس كل أحد يفقههما لا بد يكون لك ولي هو الذي ترجع إليه في فهم الكتاب والسنة فيحرفون كلام الله على هواهم والسنة على هواهم أذكر قرأت كتابا قديما لأحد الصوفية وهو من يعني أتباع البدوي إن لم يكن يعني يقول يعني مسمي نفسه البدوي عفوا الابن الروحي للبدوي الابن الروحي كما تقول النصارى سبحان الله يقول وأما قول النبي لا تصلوا إلى القبور يقول يمنعوننا أن نصلي في مسجد البدوي يعني لوجود قبره يقول هذا من جهلهم يقول هؤلاء ما عرفوا النص مع لا تصلوا إلى القبور يعني لا تسجد فوق القبر لا تسجد فوق القبر يقول هذا معنى لا تصلوا إلى القبور فإلى ليس معناها على في لغة العرب أبدا إلى ابتداء القاية أو عفوا انتهاء القاية انتهاء القاية يعني لا تأتي عند القبر وتصلي وفرق بين إلى وبين على فرق بين إلى وبين على على معناها نعم استوى وعلى يعني يكون فوقه فما قال لا تصلوا على القبور قال لا تصلوا إلى القبور يعني قبلها عندها فالشاهد أنهم قالوا أن ليس كل أحد يعرف الكتاب والسنة كما تقول الرافضة الرافضة إيش قالوا قالوا التفسير ما يعرفه إلا آل البيت فقط من فسر التفسير فهذا ردة تفسر كلام الله من أنت حتى تفسر كلام الله من أنت ما يفسر إلا المعصوم آل البيت فقط وكما تقول إيش الصوفية من قال بالتفسير برايه دخل النار يخوفون الناس عن التفسير ومثله في السنة حتى يبعد الناس عن العلم فإذا أبعدوهم عن العلم أين وقعوا؟ وقعوا في الجهل وإذا وقعوا في الجهل أصبحوا من أسهل ما يكون يأمرونهم وينهونهم افعلوا كذا لا تفعلوا كذا فينشرون البدع فهذا الأصل أنهم أرادوا كيف نبعد الناس عن الدليل عن الكتاب والسنة نقول الكتاب والسنة ما يفهمهما أي واحد وأتوا بشروط الصوفية أتوا بشروط للمفسر ربما ما توجد في كبار الصحابة ما توجد في كبار الصحابة حتى إيش يعجز الناس عن التفسير نعم قال رحمه الله تعالى رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك القرآن والسنة واتباع الآراء والأهواء المتفرقة المختلفة وهي أن القرآن والسنة لا يعرفهما إلا المجتهد المطلق وهو الموصوف بكذا وكذا أوصافا لعلها لا توجد تامة في أبي بكر وعمر يعني ما توجد في كبار الصحابة يعني وضعوا أوصاف ربما توجد في كبار الصحابة لماذا؟ حتى يبعد الناس عن الكتاب والسنة لا تقول قال الله قل لا أنت ما فهمت معنى الآية ارجع للشيخ فلان هو المرجعية يسمونه المرجع